ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد وننتقل إلى الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل في الآية الكريمة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلماذا تقرأ الآية على جبل الصفا فقط ولا تقرأ على جبل المروة؟ أفتونا مأجورين. هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيما أعلم أنه كان يقرأ الآية على المروة، كان يقرأها على الصفا في بداية السعي، ثم لا يقرأها بعد ذلك. فالشريعة توقيفية، الشريعة لا يقال فيها بالرأي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل وما حكم من قرأها على المروة جهلا منه؟ لا شيء عليه، من قرأها جهلا منه لا شيء عليه، حتى لو قرأها عمدا لا شيء عليه، لكن المستحب أنه لا يقرأها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل علمت مشروعية الدعاء في السجود، فهل يجوز أن أدعو بغير اللغة العربية في السجود؟ نعم، يعني الإنسان يدعو بما يستطيع أن يعمله، بما يستطيع العمل به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت تدعو بما يتيسر من اللغة، سواء كانت باللغة العربية أو بغيرها مما يؤدي معناها، لكن الأولى والأكمل بالنسبة للإخوة غير العرب أن يحرصوا على معرفة اللغة العربية، لأن الإسلام نزل بها، الإسلام نزل بها. لكن من رحمة الله عز وجل أنه يجوز لك أن تذكر الله ولو كان بغير اللغة العربية، وأن تسبح وتحمد وتكبر بغير اللغة العربية إذا كان غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فلا بد من أن تكون باللغة العربية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل اشتريت اليوم الهدي وأنكر علي بعض الزملاء بدعوى أنه يجب أن أقوم بهذا العمل في مكة، فما قول الشرع في هذا؟ أعيد الحديث. يقول اشتريت اليوم الهدي. نعم اليوم. نعم. وأنكر عليه بعض الزملاء بدعوى أنه يجب أن يشتري هذا الهدي أو يقوم بهذا العمل في مكة، فما قول الشرع؟ لا، هذا ليس بصحيح أنه يتعين شراء الهدي في مكة، ليس بصحيح، وإنما لك أن تؤمن الهدي سواء كان بالشراء أو السوق بأي مكان كان، لكن الذبح لا يكون إلا في مكة، الذبح أو النحر لا يكون إلا في مكة، أما الشراء فيكون من أي مكان كان. نعم. معنى ذلك أنه له أن يسوقه أو يحمله في سيارة. نعم له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل السترة للمصلي واجبة في الحرم المكي والمدني؟ السترة ورد الأمر بها والتشديد على يعني اتخاذ السترة، والتشديد على من مر بين المصلي وبين سترته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو يعلم المار يعني بين المصلي وسترته وبين يد المصلي ولم يجد إلا أن يقف 40 وقف 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم الله أعلم، لكن قال 40 40. وقد ورد في بعض الروايات وإن كانت ليست في الصحيحين ولا في أحدهما قال 40 عاما، فهذا فيه وعيد شديد، لأنه قد ورد أيضا في الحديث فإن لم يفعل يعني المار فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وهذا وعيد. فالسترة بالنسبة للمصلي أمر مهم، لكن هل يستثنى الحرمان من ذلك أو لا يستثنى؟ أما حرم مكة فقال كثير من أهل العلم فيما أعلم أنه يستثنى لعدم إمكان التحرز من ذلك، أما حرم المدينة فالتحرز من ذلك ممكن، فلا يعني لا يحرم أو لا يعني لا يتعين عليه أن يضع سترة أو يتعين عليه أن يضع سترة في المسجد النبوي. وإن قال بعض أهل العلم لا يتعين، بعض العلم يقول لا يتعين أن يضع سترة في المسجد النبوي قياسا على المسجد الحرام، والمسألة يعني حسب القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي أن يعي المسلمون هذا الحكم الشرعي، فلا يمر المار بين يدي المصلي وهو يصلي، لأنها في هذا الأمر يعني ارتكاب للنهي الصريح وارتكاب للوعيد في الحديث، وأيضا فيه إيذاء للمؤمنين. والنبي والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. إذن ماذا عليه من يصلي في طرقات الناس وممرات الناس وفي الأبواب للمساجد حيث أنهم يحبسون الناس، فهل يأثمون؟ لا، هذا أسقط حرمته، هذا أسقط يعني حرمته، فلو مر المار بين يديه فيما يظهر لي أنه لا حرج عليه، لأنه كان يعني يجب عليه ألا يعني يعرض نفسه لمرور المار، والمار لا بد أن يمر من هذا المكان، فهذا أسقط حرمته بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل جاءني شخص حيث أنني طالب علم وقال لي أنني أخرج الريح بكثرة وأتوضأ لكل صلاة حيث أنني أصلي الصلوات الخمس بخمس وضوء، فقلت له اذهب إلى طبيب فليعالجك، فذهب إلى الطبيب ولم يجدي شيئا، فماذا عليه؟ هذا يا إخوة الذي به سلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو غير ذلك من الأحداث الدائمة المستمرة، هذا يصلي حسب القدرة وحسب الإمكانية، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمن كانت هذه حاله يتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل الوقت، ويتحفظ إذا كان بول أو سلس بول أو سلس غائط يتحفظ ويصلي، ولا يضره ما خرج بعد ذلك، لأنه خارج عن الاستطاعة وخارج عن القدرة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وهكذا المستحاضة، المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم ولم تجد طهر، تغتسل إذا عرفت العادة مما بالوصف أو بالزمن، تغتسل ثم تصلي بعد ذلك، تحفظ وتصلي ولو استمر معها الدم، لأن الله جل وعلا غفور رحيم، وهذا الأمر خارج عن قدرة المكلف، فلا يؤخذ بهذا الأمر لأنه لا دخل له في حصوله ووجوده. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل أنوي الحج متمتعا إن شاء الله، هل يجوز لي أن آتي بعمرة لغيري وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز أن تأتي بعمرة لغيرك، لكن أنبه على شيء، وهو أن الذي يأتي من خارج مكة غير من غير المكيين إذا أراد أن يحرم بعمرة أخرى فليخرج إلى أقرب المواقيت إليه ويحرم منه، لأن الإحرام من الحل في بالنسبة لمكة للمكيين فقط، الإحرام بالعمرة من الحل خاص بالمكيين، لكن الأفاقيين وهم الذين يأتون من خارج مكة يحرمون من المواقيت المكانية. هذا أمر، وأمر آخر أيضا، وهو أنك لو جعلت العمرة التي عمرة التمتع، لو جعلت عن شخص والحج عن شخص آخر، أو جعلت عن نفسك العمرة والحج الذي نبت عنه، صح تمتعا وإن كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر، تصح تمتعا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يوجد نوع من الزيوت أسود، وهو إذا وضع على الرأس يجعل الرأس أسودا جدا، فهل يجوز استخدامه؟ ما يظهر أن يجوز استخدامه، لأن هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله ممنوع، لأن الله عز وجل خلق يعني بني آدم أو غيرهم من المخلوقات ذوات الأرواح، خلقهم على صفة معينة وعلى هيئة معينة، فلا يغير الخلق، لأنه قد ورد الوعيد الشديد في القرآن العظيم على من غير خلق الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر عن حي؟ الحي القادر لا يجوز النيابة عنه، إذا كان حي قادر لا تصح النيابة عنه، أما إذا كان حي عاجز نعم تصح النيابة عنه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أخذ القرآن باليد اليسرى عند قراءة القرآن بغير عذر؟ لا، لغير عذر ما ينبغي، يعني يأخذ المصحف باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى لما يستطاب وللأمور المكرمة والقرآن منها، لكن لو أخذه بالشمال لا بأس، لكن الأفضل أن يأخذه باليمين، الأفضل أن يأخذه باليمين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. انتهت الأسئلة جزاكم الله خير. سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال شفوي؟ ما أحد عنده سؤال شفوي؟ ما أسمعك، لو تقرب أحسن. عليكم السلام ورحمة. يعني المالك يعطيه زيادة؟ ما فهمته يا حجي. يعني الآن واحد يشتغل في العقارات، أيوة، يعني يشغلها في العقارات، يشغلها لا، هذا إذا كانت المسألة كما فهمت أنا هذه مضاربة، إذا كان المالك يدفع له شيء من المال وهو يشغله في العقارات ويرجع أن يعيد له بعد فترة زيادة على المال الذي دفعه، إلى هذه أرباح، أرباح المضاربة، وهذا جائز إن شاء الله. نعم. شيخنا يقول السائل: بعض الشباب يحلقون القزع، وعندما نقول لهم هذا قزع يقولون هذا ليس بقزع، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. يا إخوان اسمعوا، اسمعوا، أولا زي المسلمين زي معروف، وزي غير المسلمين زي معروف، سواء كان لباس أو شعر أو غير ذلك. هل كان في عهد الإسلام والمسلمين فيما تعلمون أن الإنسان يحلق بعض شعره ويدع البعض الآخر؟ لأن القزع هو أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويدع الشعر الآخر، مثلا يضع يحلق الجوانب ويدع المقدمة، هذا قزع، وهذا خلاف السنة، وهذا أيضا فيه نوع من أنواع يعني التشبه بغير المسلمين، وفيه شيء آخر وهو دعوة إلى الشهرة حتى يشتهر بهذا الفعل، وكل ذلك محظور يا إخوان، كل ذلك محظور. فالله جل وعلا أكرم المسلمين بالإسلام، لكنه جعل للإسلام حدود، قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا تعتدوا يعني هذه المباحات والواجبات، وقال في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المنهيات. فانتبهوا لهذه الأمور يا إخوان، انتبهوا لهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فلماذا نتشبه بغيرنا؟ لماذا؟ الشعر ما الفائدة أنك تحلق بعضا من الشعر وتدع البعض الآخر وتدع المقدمة؟ هذه يعني دعوة إلى الشهرة أو دعوة إلى التقليد أو دعوة إلى التشبه، وكل ذلك محظور. نعم. نعم. السائل يقول: هل النافلة تأخذ حكم الفريضة في اتخاذ السترة؟ نعم نعم، الأصل أن الصلوات ليس بينهما فرق، سواء كانت فرض أو نفل، إلا ما فرق الشرع. إذا فرق الشرع بين الفريضة والنافلة نعم نفرق، لأن حديث ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي حيث توجهت به راحلته، يعني إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يفعل ذلك في الفريضة. ففرق هنا بين الفريضة وبين النافلة. فالأصل في الصلوات أن يكون الفعل واحد، لكن إلا ما فرقت الأدلة فيه بين الفرض والنفل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جئت للحج ولم أستطيع تأدية القرض، فإني مقترض من البنك قرض طويل المدى ولم أستطيع أن أسدده، وجئت للحج وهذا القرض للسكن، فهل حجي صحيح؟ العادة أن القروض من البنوك مقسطة تقسيط على الأشهر أو على السنوات، فهذا القرض الذي عليك مقسط، يعني غير مطالب به في الحال، ولا يلزمك أن تستأذن. حجك صحيح إذا كان هذا القرض بالتقسيط غير يعني ولم يكن حالا عليك في الوقت الحالي، فحجك صحيح إن شاء الله. لكن ينبغي يعني يجب إذا كان الدين حال على الإنسان، إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يستأذن من صاحب الدين، لأن المال الذي بيده وسيحج به لا ليس ملكا له، إنما هو ملك للمدين الذي حل قرضه أو حل دينه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو أدنى الوقت الذي ينبغي أن يمضيه الحاج في عرفة؟ أجمل وقت هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من زوال الشمس إلى غروبها، من زوال الشمس إلى غروبها. وانظروا يا إخوة، نبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالنص، يقف على راحلة بعد الزوال، واليوم صائف طويل من بعد الزوال على راحلته، يدعو الله عز وجل ويرفع يديه حتى إذا تعب من الرفع يرفع واحدة يعني ويريح الأخرى، يقف من الزوال بعد ما يصلي الظهر إلى غروب الشمس. فكيف بنا نحن يا إخوة؟ نحن كثير منا بعد ما يصلي الظهر والعصر ينام إلى الغروب، قريب الغروب، هذا يعتبر واقف، لكنه ليس فضله كفضل من ذكر الله عز وجل ودعاه وهلله وكبره في هذا الزمن. وبعض الناس الواقفين يشتغل بالتصوير، يشتغل بالتصوير بعد صلاة، بعد الصلاتين، بعد صلاة الظهر والعصر إلى الغروب، وهو قد جاء للعبادة. وأنت أخي الحاج قد يعني قدمت الغالي والنفيس في الحصول على قبول الحج، فكيف يكون الإنسان بهذه الدرجة يشتغل بالتصوير أو يشتغل بالنوم أو يشتغل بالحديث الذي ليس منه عائد وليس منه فائدة، أو يشتغل بالغيبة والنميمة، أو يشتغل يعني يشتغل بأمور لا تعود عليه بالخير؟ واسمعوا الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، سألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ تسأل أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة. فكيف الإنسان يأتي ويجمع المال، يمكن جمعه للمال مدة عمره الذي وصل إليه الآن حتى يحج ويصل إلى مكة وإلى البيت الحرام وإلى الأماكن المقدسة، ثم يضيع هذا الحج بدون فائدة؟ بعض الناس أيضا يشتغل يوم عرفة بالصعود على الجبل، وهو ما يسمى بجبل الرحمة، بالصعود على الجبل، ويظن أن الوقوف لا يصح إلا على الجبل، وهذا ليس بصحيح. قف في أي مكان من عرفة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، واقضي الوقت في ذكر الله، في التسبيح والتهليل والتحميد وتلاوة القرآن، لعل الله عز وجل أن يهيئ لك حجا مبرورا، حتى يكون جزاء الحج المبرور الجنة التي نسعى في طلبها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إنه جواد كريم. يقول السائل يا شيخنا ما هو أدنى الوقت الذي ينبغي أن يمضيه الحاج في مزدلفة؟ أجمل وقت يعني إذا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ينام، ولا أجمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينام حتى يطلع الفجر، لأنه كان متعب فيما مضى حيث كان واقفا في عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لنفسك عليك حق ولربك عليك حق ولأهلك عليك حق، فتنام حتى يطلع الفجر ثم تصلي الفجر ثم تشتغل بالدعاء في مزدلفة، وقبيل شروق الشمس تدفع من مزدلفة إلى منى، هذا هو أجمل وقت. نعم أحسن الله إليكم. كأن السائل يريد أن يسأل أنه وصل متأخرا إلى مزدلفة، فما هو أدنى الوقت الذي يكون به أدرك الإقامة في مزدلفة؟ وعلى كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا وصل متأخرا بسبب المواصلات يقف إلى يعني حسب استطاعته، يقف حسب استطاعته ثم يدفع من مزدلفة. وفق الله الجميع.